السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يهي ليلة جمعة شوال سرع مست عند شيرات متو سلاسة سدست يقرآن تمهرتن قال له سامنت قرآن بمن قرابت كذي بمن أين تفتنت نكراس نلبسنا በጣም ከመቸኮል መጠንቀቅ እንዳለብን እንደዚሁ በጣም ከመሳብና ከማስረዘም መጠንቀቅ እንዳለብን ገልጸናል። መካከለኛ የሆነ አቀራር ሊቀራ ይገባል። በጣም መፍተኑ አንዳንድ ፍደሎችን እንደንጠላቸው እንደዚሁ ደግሞ አንዳንድ ህጎችን በመጣስ ማነው ሊቀየር ይችላል። በጣም መሳቡም ደግሞ ቁርአንን ቁርአን አይደለም እንዲባል ሊያደርግ ይችላል። ሌላው ዛሬ የምናየው እጅግ በጣም ሙሂም የሚባል አንገብጋቢ የሚባልና ሐቂቃ ሙስሊሞች ሊያውቁት የሚገባ ነጥብ ነው። ይኸውም ቁርአንን በተለያዩ አቀራሮች መቅራትን በተመለከተ ነው። በተደጋጋሚ ካሁን ቀደም ደርሶች ላይ በሌላ አቀራር፣ በሐፍስ አቀራር፣ አብዛኛው ዓለም ዘንድ በተለመደው አቀራር የሚሉ ቃሎችን መጠቀማችን ይታወቃል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረህማን ነው ረሂም ነው፣ ለባሮቹ የሚያዝን ጌታ ነው። ከአቅማቸው በላይ የሆነ ነገር የሰው ልጆችን አያስገድዳቸው። በመሰረቱ ቁርአን የአላህ እርዳታ ሆኖ እንጂ በሰው ልጆች አንደበት ማንበቡ የሚቻል አይደለም። ተቂል ነው፣ እጅግ በጣም ከባድ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አግርቶት እንጂ የሰው ልጆች መቋቋም እንዲችሉ አድርጓቸው እንጂ የተከበረው የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል ደካማ በሆኑ በሰው ልጆች አንደበት በሰው ልጆች ምላስ ሊነበብ አይችልም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አግርቶታል። እንደዚሁ መሐፈዝ ለፈለገም ሰው ሒፍዙን አግርቶታል። የተኛውም ካሁን ቀደም ከሰማይ የወረደ መጽሐፍ አይተሐፈዝም ቁርአን የሚተሐፈዘውን ያክል። የተኛውም ዕድሜ ያለ ሰው ቁርአንን መሐፈዝ ከፈለገ አላህ ጋር አድርጎታል። ማዕናውን ማወቅ አላህ ጋር አድርጎታል። ህጉን መተግበር ጋር አድርጎታል። ቁርአን ላይ ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ከቁርአን ገርነት አንዱ በተለያዩ አቀራሮች ተቀርቷል። ይህ የተለያየ አቀራር ምንድነው? ምንስ ላይ ነው የተለያየ የሆነው? ከምንስ አንፃር ነው የተለያየው? ከመቼስ ጀምሮ ነው እንዲህ ነገር የታወቀው? ብለውን በምናይበት ጊዜ የተለያየ አቀራር ብሎ ማለት አንዲትን ቃል በምን መልኩ መቅራት እንዳለብን ማወቅ፣ እንደዚሁ ደግሞ ማን በዚህ መልኩ እንደቀራ ማወቅ ማለት ነው። ምሳሌ በአንዳንድ አቀራሮች የሚጠብቁ ፊደሎች ሌላ አቀራር ላይ ሊላሉ ይችላሉ። አንዳንድ አቀራሮች በስኩን የሚቀሩት ሌሎች በፈትሐ ሊቀሯቸው ይችላሉ። በአንዳንድ አቀራሮች ተለይተው የሚቀሩ ቃሎች በሌላ አቀራር ተያይዘው ሊቀሩ ይችላሉ ማለት ነው። የአቀራሩ መለያየት ማዕና ላይ ትርጉም ላይ አንጻራዊ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ላክን መሰረታዊ የሆነ ትልቅ የሚባል ልዩነት የሚያመጣ ወይም ደግሞ የሚጻረርና የሚቃረን አይደለም። አንዱ የሚያዘውን ሌላ የሚያፈርሱ አይደለም። በተለያየ አቀራር መቅራቱ እንዴት ሊፈጠር ቻለ? ቁርአን ሱብሓነሁ ወተዓላ የወረደው ከአላህ ከመሆኑ ጋር ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የወረደ ከመሆኑ ጋር እንዴት ነው የተለያየ አይነት አቀራር ሊፈጠር የቻለው? ያንን እንደሆነ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወህይ የወረደባቸው ሳለ ወህይ የሚጽፉ ሰዎች ነበሩ። ቁርአንን የሚጽፉ ሰዎች ወህይን የሚጽፉ ሰዎች ነበሩ። ሁሉም አረቦች ቢሆኑ አረቦች ውስጥ የተለያዩ ጎሳዎች አሉ። አንደኛው ቁረሺ ነው፣ ሌላኛው ሁዘሊ ነው፣ ሌላኛው ሰቀፊ ነው። ወሀከዘ የተለያዩ ጎሳዎች ይኖራሉ። እነዚህ ጎሳዎች በጥቅሉ ቋንቋቸው አንድ ቢሆንም ቋንቋው ውስጥም የተለያዩ የቃል አጠቃቀሞች አሉ። ቁረሺዎች በቋንቋቸው አረብ ቢሆኑም ላክን ከቃል አጠቃቀም አንጻር ከፊደል አወጣጥ አንጻር የራሳቸው የሆነ ቋንቋ አላቸው። ሌሎችም የአረብ ዘሮች የራሳቸው የቋንቋ አጠቃቀም አላቸው። እነሆ እነዚህ ረሱል ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጽፉ የተለያዩ አረቦች ወህዩን ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምተው ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጽፈው ቋንቋው የራሳቸው ነውና ቁርአኑም የወረደው በራሳቸው ቋንቋ ነውና እንደ ራሳቸው ቋንቋ ይቀሩ ነበር። ላክን አንዱ ጎሳ ከሌላኛው ጎሳ በሚገናኙበት ጊዜ ጓደኛው ሲቀራ ሲሰማው አንዳንድ ቃሎች ላይ አንዳንድ ፊደሎች ላይ እሱ በማይቀራው መልኩ ሲቀራ ሲያየው ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዞት ይመጣ ነበር። እነሆ ይህ ሰው አንተ ካስቀራኸኝ ለየት የሚል አቀራረን ሲቀራ ሰማሁት በማለት ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይነገራቸዋል። እንዲቀራም ይጠየቃል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልዩ አቀራር ይቀራል የተባለው ሰው እንዲቀራላቸው ይጠይቃሉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰሙት እንደዚህም ወርዷል ብለው መልስ ይሰጧቸዋል። አለይሂ ሰላቱ ወሰላም هكذا أنزلت يالو عند زهم وردوال عند زهن وردو يالو ملسة دواجوال لك هكذا لاي عندهم قوانقوا يمين نقروا كمونات شوقا عند كلنا عند كابي عند ميلا يوم على سم دو نقرون قلز لما ترك يولو أمارنانا يقندر أمارنان دارلم يجمع أورمنانا የባሌ ኦሮምኛ እንዳደለም በመሰረቱ ሁሉም የኦሮምኛ ቋንቋ ከመባሉ ጋር ማለት ነው። ለካሮግኛ ላይም እንደካባቢው እንደተናጋሪው አንጻራዊ ልዩነት ሊኖር ይችላል። ሐሳቡ አንድ ከመሆኑ ጋር ላክን ቋንቋዎች ቁርአን ይወረደው ምን እንደላህ ከመሆኑ ጋር ከላይ መግቢያ ላይ እንዳልነው አንዳንድ ፍደሎችን ኢድጋም ማድረጋ ማጥበቅና ማላላት ጋር አያይዞ መቅራትና አለያይቶ መቅራት እንደዚሁ በስኩን የሚነበበውን በሐረካ ማንበብ የሐረካውን በስኩን ማድረግ ለውጥ ሊኖር ይችላል። اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط ብለው ቀርተዋሉ የቁረይሾች አቀራር ነው ይባላል። ሌሎች ደግሞ اهدنا الصراط ብለው በሲን ቀርተዋሉ የሌሎች ቀቢላዎች አቀራር ነው። صراط ለማለት صراط ብለው ነው የሚናገሩ። ሌሎች ደግሞ በሳድና በሲን ማህል اهدنا الصراط ብለው ቀርተዋል። ሁሉም አረቦች ናቸው። አንጻራዊ ለውጥ ሊኖረው ይችላል። ማዕናው ተቀራራቢን። እዘን አንደኛው ሰበብ ይሄ ነው። በጊዜው የነበሩ አረቦች አረብ ከመሆናቸው ጋር ከቋንቋ አጠቃቀም አንጻር ትንሽ ልዩነት ስለነበረ ሁሉም በቀላሉ እንዲቀሩት ተብሎ አንዳንድ ያቀራር ልዩነቶች እንዲኖሩ ተደርጓል። ማዕናው ግን ሰፊ ልዩነት የለውም። በል እንደውም ያቀራሮች መለያየት የበለጠ ሐሳቡን ግልጽ ያደርጓል። አንደኛው አቀራር በዚህች አያ ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ ያልቻለ ሰው ሌላ ቅራአ ሲመጣና በሌላ አቀራር ሲሰማ ማዕናው የበለጠ ግልጽ ይሆንለታል። እንደዚሁ በሁለት በሶስት አይነት አቀራር ስትቀራ አንዷ አያ ራሷ እንዲህ ተብሎ ከተቀራ እንዲህ ይሆናል ትርጉሙ፣ እንዲህ ተብሎ ከተቀራ እንደዚህ ይሆናል ተብሎ በአንዱ አያ ውስጥ የተለያዩ አህካሞችን መዘርዘርም ይቻላል። እዘን ይህ በነቢዩ ዘመን የነበረው ነው። የተለያዩ አቀራሮች ይቀራ ነበር። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጽድቀውታል። ሰሓቦች ግን እንግዳ ሲሆንባቸው በጣም ያልሰሙትን አይነት አቀራር ሲቀሩ ወዲያውኑ ወደ ረሱል ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት መጥተው ቅራለኝ ይሉታል። ከዛ በኋላ እንደዚህም ወርዶ አሉታል። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አንድን ሰው ሲቀራ ሰሙትና ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘው የጎተቱ አመጡት። ይህ ሰው አንተ ካስቀራኸኝ ለየት የሚል አቀራር ሲቀራ ሰምቼዋለሁ አላቸው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንገቱ ጋር ልብሱን ሰብስቦ ይዞት ነበርና ለቀቀው አሉት። ለቀቀውና ከዛ በኋላ ቅራ አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቀራላቸው እንደዚህም ወርዷል አሉት አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኢዘን አስሉ ቁርአኑ አንድ ከመሆኑ ጋር የአላህ ቃል ከመሆኑ ጋር በጊዜው የነበሩ ሰዎች ቃል አጠቃቀም ላይ አረብኛ ሲናገሩ የቃል አጠቃቀም ልዩነት ስለነበረ ለማግራት ለማቅለል ሲባል በተለያዩ አቀራሮች ተቀርቷል። ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ በሰሐቦች ዘመንም ያለውን በሰሐቦች ዘመንም የነበረውን ስናይ ነፍሰ ሸይም ቁርአንን ሲጽፉ ፈትሐ ضማ ከስራ አያስቀምጡም ነበር። በል ነጥብም አያስቀምጡለትም ነበር። በታታ ሶስቱም ተመሳሳይ ነበሩ። ለታ አንድ ነጥብ፣ ለባ አንድ ነጥብ፣ ለታ ሁለት፣ ለታ ሶስት አልተደረገም ነበር። እንደዚሁ ጂሞችም አይለዩም ነበር። ጂም ሐ ኻ አንድ አይነት ነበሩ። በመሆኑም በበማ በከስራ ተደርጎ እንዲቀራ አልተበጀም ነበር። የተለያየ አካባቢና ሀገር ላይ ያሉ ቃሪዎች ቁርአኑ በጥቅሉ ተጽፎ ተሰጥቷቸው ከላህጃቸው ከአረብኛ ቃል አጠቃቀማቸው በሚሄድ መልኩ ያነቡት ነበር። ስህተት ሲኖር ቁርአንን ከሰሐቦች አንደበት የወሰዱ ከነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት የወሰዱ ሰዎች አቀራሩን ያስተካክሉላቸው ነበር። በዚህም የተለያየ ሀገር ላይ የተለያየ አረብኛ ተናጋሪዎች ዘንድ የተለያዩ አቀራሮች ሊገኙ ይችላል። لكن هلم براسو جزي عدسنا كرار فترو يكرا المانات عرلم بكتا يدرس إن شاء الله تعالى يكراروج يقران الكرار أركانوج مسارتوج بلان من داسة سبت درس نورنا وركنا له مسارتا له النزي مسارتوج النزي مسفرتوج كتموا اللونو قرآن لبال يمشلو صحابوش رضوان الله عليهم قرآن ياسكرون بر تابعيوش كصحابوش كرتوال تابعيوش لقمون قطلونا لو تولد أسكرتوال بزي ملكو قرآن تتبكو اسكزاري درسو كجزيبو هالا رقمو لقرآن فتحا ضما كسرا النبابي تدرقو اللتال عند زيهو رقمو فدلو تشم نقطة تدرقو اللتال لبا عند لتا هلت لتا سوست لجيم عند كلاينا كتاج يمي الدرقو هلو تخدمو نقرو يبلتا على اللتا درقو هوي باختصار يقرآن الكرار مالت من مالتنو يتلاقي يقرآن الكرار عندها لنا يه بمسارته لأمه وماغرات عندهنا إذا سسنبت هذا الرجال مقبينه إن شاء الله فقد تايسام منت يهنا بلده كل سمية درس يزان انكروالن والله فقد والله تعالى أعلم إذاري تلاوشن إيمي هنو سورة المطففين كاسرارة تسكى هاي عندهنا تلاونا دمتان نملس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل يملوك كلا سنل لمن تبقى النادر قوالا نزيه لا بلن ساب النادر قوالا كلا بلن قردت النادر قوم كلا سيهون كلا كلا بل ران بل ران يملوك تنشينا لج يه يسكت لطيف ملكت سندهونه كهون قدام سلا وقف سن مار تكسنوات سكت لطيف أو وقفة لطيفة أو وقفة يسيرة بلو يسي متال يتجود ولموج لأفتا قوم بلو مكت المالتم ملوبا ملوان قوم أنت نفسم نزو يكران سالة بزوت مفاشاتشن يازلنا درقنا نقدلال هلت حركة يأكل قوم ببالال لالو كلا بل ران على قلوبهم كلا بل بل أن يتنفسن عنده هنا سكت عبالا وقفا ومبالا ما تنفس ما يقبان ما تنفس ما ينور ربنا يقران يهيدا سالة قم بلا لولت حركة يأكل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران على قلوبهم بلن عينون الناس تكاكلوا لن ما كانوا يكسبون على قلوبهم ما على قلوبهم ما كانوا إدغام النادر قال لن على قلوبهم سن الميم ساكن على قتلوا لهم ميم متحركة متالج إدغام بغنى النادر قال لن ما كانوا يكسبون كانوا ساب النادر قال لن ما كانوا بلو قرد تميادركو يمد فدلو سلي شقر يالباتشو بزو وغان وچالو واو كالا و انلالن يا كالا يي انلالن الف كالا ا انلالن واو تزفو سالا زيغا ما كانو منل كهونه واو انطلنوال مالتن يمد فدلوش ليتاوكونا المد الطبيعي للسابق قبال على بزيا معناه يبلاشا كلا انهم عن ربهم كلا تبك سابنا درقوالا إنهم إنهم همزوكاتلون هنو غنى يسفل لقوال عن ربهم عن ربهم إدغام بغير غنى نادر قال كانون ساكنة بهلا راس المدى يومئذ لمحجوبون يومئذ لمحجوبون إذل يومئذ سنل همزو مقدنا اللبت ذال لاي كسرتين على قتلوا لام التال إدغام بغير غنى ومن نادر قو لمحجوبون لمحجوبون حا حا نلسم هنا اللبت ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم إنهم ثم غنّا ندبك النذر قالن ثم سنّ غنّا لنا ثم نومن لو ثم أنلم سهتتنا إنهم لصال الجحيم لصال الجحيم ح هنا لبث صادوا موفر لبث ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال ثم ما تبك الناس هم السكاكر لبثهن يقال يقال بلام بتشانو من نبو أزيغا يقالو بلو ما يسابون ميسوبو سوو تشارلو يقالو سايفون ثم يقال هذا الذي هذا الذي أزيغا يقالو بلن منبباتشن كما أن أنزار وزو فرق لا يمتا يشلال لكن يتسافو يتكرو يقالو تبلوننا يتسافو مسارت مقراسين وربنا يقالو كالن واو النالف علم على ثنوكوالا واو النالف يلم أزيغا يقال ما بال اللبث هذا الذي كنتم به تكذبون هذا الذي هذا الذي ذا الفدل أودات لا يشكر اللبث سنة فدل وشتكتات لو سيمتو إذا قاقم أحشو يقبال بس إذا قاقم قطر ملاساس شن فدلون إلم دوال هذا الذي هذا الذي هذا الذي أن لم هذا الذي هذا الذي كنتم به كنتم إخفاننا درقالن كنتم به نمساكنام قطلوات سباة متوال إخفاننا درقالن به مدس الالة به بلنكو ردنا درقون هذا الذي كنتم به تكذبون به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب كتاب الأبرار أبرار لفي عليين عليين لفي عليين عينو قل سمه هنا اللبس لفي بلن قرد عنا درقهم لفي إن لا لفي إن كتاب الأبرار لفي عليين عليين ولتي أو تشالو مد التمكين بأنبال يتوقع مد التمكين بأنبال يتوقع عليين بلن قرد عنا درقهم عليين عليين وما أدراك ما عليون إذا تنيو عليين وهي عليون عليون مدة تمكين الله إذا تنيو لا يبشان عليين سنن ولتيات كثرة لكم تام عن دنيا لما ببمل تنشاب بترجل يه مدة تمكين بعد كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب ما إدغام النادر قالن بالاي ومتين هلا قتلوا من مثال إدغام بغنى يشهده المقربون يشهده المقربون هذا والله تعالى نسأل الله أن يجعلنا من الأبرار ومن المقربين إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.